إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. معاشر المسلمين، هذا عيدكم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا أهل الإسلام. فاستبشروا بفضل الله واحمدوا الله عز وجل على أن جعل عيدكم عيدا شرعيا، عيدا على التوحيد، جعله عيدا على السنة، جعله عيدا على ما كان عليه سلف هذه الأمة، جعل هذا العيد في نهاية صيام هذا الشهر العظيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. جعل هذا العيد لتشكروا الله عز وجل على ما هداكم، ولتكبروه وتحمدوه على أن منَّ الله عز وجل عليكم بصيام شهر رمضان وقيامه، ثم ختم لكم بهذا العيد العظيم. عباد الله، الإسلام هو دين الله، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فلا تغتروا أو تعتقدوا أن ديناً صحيحاً يوجد على وجه الأرض غير هذا الدين. من عبد الله عز وجل بغير الإسلام فهو ليس على الملة، بل هو من أهل الكفر والإلحاد. إن الدين عند الله الإسلام، بعقائده وعباداته وأخلاقه وفضائله. معاشر المسلمين، اعتزوا بدينكم وقوموا به، فأنتم عزكم الله عز وجل به، ومهما ابتغيتم العزة بغيره أذلكم الله. معاشر المسلمين، لقد حباكم الله عز وجل في هذا البلد المبارك، وأعطاكم عطايا جسيمة، ومنحكم منح عظيمة أعلاها أنكم على التوحيد. فأحمدوا الله عز وجل أنكم على هذا، لأن التوحيد هو حق الله على العبيد. التوحيد هو دين الله، هو الاعتصام بحبل الله، هو معنى شهادة لا إله إلا الله. التوحيد من اعتصم به فقد اعتصم بالعروة الوثقى، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. فأنتم ولله الحمد لا تعبدون صنما، ولا تطوفون على قبر، ولا تتبركون بولي، ولا تعلقون التمائم، ولا تتطيرون، ولا تذهبون إلى السحرة والكهنة والعرافين، إنما تتعلقون بالله، تتوجهون إليه في سرائكم وضرائكم، في رخائكم وعسركم. نعم، إن التوحيد هو دين الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. وهو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدع به الأمم حين يدعوهم إلى الإسلام: يا معاذ، إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. معاشر المسلمين، حباكم الله بأن جعلكم على السنة التي قال الله عز وجل فيها: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. جعلكم من أهل السنة، تحبونها وتعظمونها قولا وعملا واعتقادا، عباداتكم على السنة وليست على البدعة، تعيرون بها وهو شرف لكم، إذا انتسب الناس إلى البدع انتسبتم إلى سنة محمد صلى الله عليه وسلم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. معاشر المسلمين، ومن فضل الله عليكم ومنحه وهباته أن جعلكم على منهج سلفكم الصالح من الصحابة والتابعين، لا تتبعون حزبا ولا جاهلية ولا شعارات، إنما تسيرون على وفق ما سار عليه سلفكم الصالح من الصحابة والتابعين. ومن نعم الله عليكم أن جعلكم محبين ومعظمين لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم الذين زكاهم الله وأثنى عليهم ورضي عنهم، وسمعوا الوحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أهل العلم، وهم الصادقون في كتاب الله. لا يعرف الكتاب والسنة إلا عن طريق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبهم إيمان وبغضهم كفر وزندقة وإلحاد. فأحمدُ الله عز وجل أن جعلكم محبين لسلف هذه الأمة. ومن نعم الله عليكم أن جعلكم أمةً واحدة متماسكة كالبنيان يشد بعضه بعضا. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والعمى. جعلكم رعية وراعي، جعلكم أمة ولكم ولاية. هذه الولاية لها حق عليكم بأن تسمعوا وتطيعوا وتنصحوا في سركم وعلانيتكم، وهذه الولاية تقوم بحفظكم وحفظ دينكم وحفظ أعراضكم وحفظ أوطانكم وحفظ أهليكم وحفظ ممتلكاتكم. هذه الولاية تقوم عليكم ولله الحمد، وتطبق فيكم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعموم ولاة الأمر في هذا البلد وفقهم الله من أولهم إلى آخرهم، وهم يعلنون في السر والعلن أن الدين عند الله الإسلام، وأنهم على الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة وإن رغم الحاقد. فالله الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله والترابط والتماسك والتعاضد والتناصر. عباد الله، إن بلادكم مستهدفة في عقيدتها وفي سنة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، وفي اجتماعها المحمود على ولاة أمرها. إن الأعداء يتربصون بكم الدوائر من أجل أن تكونوا كمن ضاع أمرهم واختلت كلمتهم وتناحروا فيما بينهم وتقاتلوا بسبب الثورات والشعارات والنعرات ودعاة للسوء والباطل. وأنتم ولله الحمد دولة بإمامها ورعيتها، دولة لها كيانها ولها قيمتها في العالم، دولة ترعى مصالح المسلمين، دولة تدافع عن الإسلام والمسلمين في داخلها وخارجها. فكونوا حماةً لدينكم ولبلادكم ولما استؤمنتم عليه، والحذر الحذر أن يؤتى الإسلام من قبلك يا عبد الله. أيها الناس، احذروا المرجفين والمندسين الذين يشيعون الباطل ويقولون هلكت الأمة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: من قال هلك الناس فهو أهلك، وفي رواية فهو أهلك. لا نزال بخير مع وجود بعض المعاصي، والمعاصي وجدت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نزال بخير وعلى سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. معاشر المسلمين، إن الفضائيات أتاحت الفرص للمتعالمين والمندسين ومن يفسدون دين الله، بل استؤجر مفكرون واستؤجر مثقفون واستؤجر علمانيون من أجل إفساد الدين، فاحذروهم وحذروا منهم. فكم سمعنا من المقالات، وكم سمعنا من خلال الفضائيات من الفتاوى الباطلة التي تهدم الإسلام. نعم، إنهم استؤجروا لهدم الإسلام، وهذا ليس بغريب، فلقد استأجر الكفار وأعداء الدين رجالاً من أجل إدخال الأحاديث الموضوعة والمكذوبة والباطلة في سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن الله بفضله ومنه وكرمه هيأ رجالاً أخلصوا السنة واستخلصوا صحيحها، كما يستخلص باعة الذهب الذهب من الصحف. فاحذروا هؤلاء ولا تسمعوا لهم ولا تنشروا مقاطعهم ولو على سبيل الفكاهة والسخرية. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. معاشر المسلمين، إنه يوم عيد، إنه يوم تسامح ويوم تناصح ويوم تزاور ويوم بر. فبروا آباءكم تبركم أبناءكم، وتصافحوا وتسالموا ولا تتدابروا ولا تتقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا. نعم، طهروا قلوبكم من الأدران ومن الحسد ومن البغضاء، وتسامحوا في هذا اليوم العظيم. معاشر المسلمين، إن في دينكم فسحة في هذا اليوم، من حيث جواز لعب الجواري بالدف والغناء والمرح المباح. كانت جويريات يضربن بالدف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم العيد، فانتهرهن أبو بكر وقال: دعهن، فإن لكل قوم عيد، وهذا عيدنا الإسلام، عيدنا أهل الإسلام. ولما أراد عمر زجر الأحباش الذين كانوا يلعبون بالدرق والحراب، نهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، فهو يوم عيد، ولكن بالمباح، لا بالمحرم ولا بالموسيقى ولا بالصخب ولا باختلاط الرجال بالنساء، إنما هو على ما كان عليه سلف هذه الأمة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولله الحمد. معاشر المسلمين، إن لكم أبناءً في الحدود يذودون عن دين الله، ويذودون عن بلادكم، ويذودون عن مقدساتكم، وينصرون إخوانكم الذين طلبوا منهم النصر لما اعتدى عليهم أهل الشرك والمجوس وأهل الإلحاد. فالله الله خصوهم بالدعاء، لعل الله عز وجل أن ينصرهم وأن ينصر بهم وأن يجمع بهم الأمة على الكتاب والسنة. فخصوا هؤلاء بالدعاء وتضرعوا لهم بأن ينصرهم الله عز وجل، وأن يكبت عدوهم، وأن يكتب النصر على أيديهم، وأن يجعلهم عونا لإخوانهم في اليمن السعيد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولله الحمد. معاشر النساء، اتقين الله عز وجل، ومن تقوى الله أن تلزمن الحجاب وهو غطاء الوجه والرأس، ومن تقوى الله أن تحفظن البيوت، ومن تقوى الله أن تربين النشء تربية صحيحة على الإسلام، ومن تقوى الله أن تتمثلن قول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف، فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. معاشر النساء، أطعنا الله ورسوله وقمنا بطاعة الأزواج، فالزوج نار المرأة وجنتها. تعاوننا مع أزواجكن على إصلاح النشأ. معاشر النساء، إن الدنيا تزخرفت وتبهرجت بأسواقها وما يعرض فيها، فأحذرنا ما يعرض من أجل إفساد الحياء والأخلاق، من وجود بعض الألبسة التي لا تليق بالمسلمة. معاشر النساء، إن دعاة السوء والتغريب يحرصون غاية الحرص على أن تتبرجن كتبرج الجاهلية الأولى، ولكن يأبى الله إلا الحياء، لأنكن نشأتن على ذلك، ولأنكن نشأتن في بيوت يذكر الله عز وجل فيها، ويعظم فيها التوحيد، وتعظم فيها السنة، ويعظم ما في ما كان عليه سلف الأمة. فالله الله بالفضيلة والبعد عن الرذيلة. معاشر المسلمين، إن وسائل التواصل اليوم تقذف بالغث وبقليل من السمين، فخذوا السمين واحذروا الغث، فإن الغث قد أفسد على كثير من المسلمين دينهم ودنياهم، بل حول بعضهم إلى مجانين بسبب دخول المواقع الخبيثة. فاتقوا الله عز وجل معاشر المسلمين، واستعملوها في طاعة الله وفيما أباح الله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر جنودنا المرابطين في سبيلك، اللهم انصرهم وانصر بهم يا قوي يا عزيز. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمرنا، اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه من القول والعمل. اللهم هيئ لهم بطانة صالحة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا في هذا اليوم من المقبولين، اللهم اجعلنا في هذا اليوم من المقبولين. اللهم تقبل منا يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلِّ اللهم وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. الله يتقبل، الله يتقبل، الله يتقبل. بالبيت مر يبلغ يا هلا يا هلا ابو نواف تقبل الله الفايزين تقبل طاعتكم تقبل طاعتكم